هادي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. فانتهينا في شرح الرساله عند ما يتعلق باحكام اللئام لقول المؤلف يقول الله لئام بين كل زوجين في دفع حمل يدعى قبل الاستمراء او رؤيه الزنا كالمرود في المكحله اختلف في اللئام في القذف وإذا افترق باللئام لم يتناكح. قلنا اللئام اشتق من اللأن. قالوا واللأن في اللغة بمعنى الإبعاد وبمعنى الطرد وبمعنى الشد والسب. وقيل سمي اللئام لئانا لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه. الزوج يقول يعني أن غضب الله لعنة الله عليه إن كان من كاذبين، وهي تقول غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فيقع اللعن من كل منهما على نفسه. واللعان مشروع بدليل الكتاب والسنه والاجماع، فالايه صريحه في ذلك: الذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات الى اخر الايه. وايضا في السنه كما جاء في الحديث حديث ابن عباس حديث ابن عمر وغيرهما، حديث ابن عباس فيه ان هلال بن اميه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك من سحماها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البين أو حد في ظهرك. قال يا رسول الله: يرى أحدنا على امرأته رجلا فيذهب ليأتي بالبينة؟ قال: البين أو حد في ظهرك. قال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولا ينزلن الله في ما يبرئ ظهري من الحد. فما لبث أن نزل جبريل وأنزل قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم الآية، فقرأها حتى يبلغ قوله تعالى: إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى زوجته، فجاء هلال بن أمية وشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فكل تشبث بقومه، وقامت المرأة فشهدت، فلما كانت عند الخامسة لتقول: بالله إن غضب الله عليها كان من الصادقين، وقفوها وقالوا: إنها موجبة، توجب هذا الأمر، فتلكأت وكأنها أرادت أن ترجع. قال ابن عباس: حتى ظننا أنها أرادت أن ترجع، ثم قالت: لا والله لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت وشهدت الخمس شهادات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك، أي على هذه الحلقة، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وفي رواية: لو كنت راجما أحدا بلا بينة لا رجمت هذه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيحين. وقد ذكر الحافظ بن حجر الإجماع على مشروعية اللئام وأنه مشروع، ولكن لا يجوز إذا لم يكن الزوج متحققا من ذلك. وهل يجب على الزوج أن يلاعن إذا علم من زوجته كذلك ذلك الأمر؟ اختلفوا، ولكن قالوا إذا تحقق أن الولد والحمل ليس منه لزمه ذلك من أجل أنه يخشى من اختلاط الأنساب. وقلنا أن المؤلف ذكر كيفية اللعن، وقلنا أن اللعن له صورتان: الأولى أن يرمي زوجته بالزنا، والثانية أن ينفي عن نفسه الحمل. فأما رمي الزوجة بالزنا فإذا قال شاهدت أو رأيت، كما قال المؤلف هنا، رؤية الزنا كالمرود في المكحلة، فلا خلاف فيه عند جمهور العلماء. أما أن يدعي ذلك قذفا، ولهذا قال المؤلف: واختلف في اللعان في القذف. فجمهور العلماء يقولون إذا رمى زوجته بالزنا قذفا ولو لم يذكر أنه رأى فهذا يعتبر من اللعان. وعند مالك اختلف فنقل عنه أنه ليس لعانا من اللعان لا يوجب اللعان، وقيل أنه يوجب اللعان، اختار ابن القاسم أنه يوجب اللعان، وذلك أقوى لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم. فالرمي إما يدخل فيه أن يدعي أنه رأى، ويدخل فيه أيضا التلفظ بالقول، فلم يخص في هذا الرمي صفة دون صفة. ولهذا البخاري قال باب اللعان، وذكر تحته الآية والذين يرمون أزواجهم، وذكر أيضا أن قذف الأخرس بالكتابة أو الإشارة يعتبر، وذكر قوله تعالى فأشارت إليه يدل على اعتبار الإشارة، وقال أن من لم يقبل ذلك فقوله مردود. هذا في الرؤية. أما الحمل فأيضا له صورة، الصورة الأولى أن يدعي عدم قربها بعد استبرائها، يعني استبرأها وظهر أنها ليست حاملا ثم لم يقاربها بعد ذلك فإذا بها حامل، فيقول هذا الحمل ليس مني، يقول قد استبرأتها، فهذا يعتبر لعانا، يوجب اللعان عند جمهور العلماء. لكن مالك قيل أنه يستبرئها بثلاث حيض، وقيل يستبرئها بحيضة، فهذا لا خلاف فيه عند جمهور العلماء أنه يعتبر أو يوجب اللعان. لكن إذا نفى الحمل مطلقا، قال ليس حمل ليس مني على الإطلاق، ولم يذكر الاستبراء من عدمه، لأن الاستبراء هي أن تحيض ويظهر أنها ليست ذات حمل ثم تحمل، فيقول قد استبرأتها وكانت من بلا حمل ولم أقاربها بعد ذلك، أو أو أن يتزوج بها فيعقد عليها وقبل الدخلة يظهر أنها بحمل، فيقول أنه لم تقع خلوة بينهما ولا دخلة ولا غيرها، فينفي الحمل، فهذا لا خلاف فيه. أما إذا نفى الحمل مطلقا فالمشهور عند مالك أنه لا يوجب اللعان، خلاف ما عند الشافعي وأحمد وداود، قالوا هذا يوجب اللعان، فسواء نفاه بعد الاستبراء أو نفاه مطلقا ففي كلا الحالين له أن يلاعن زوجته. هذه هي أنواع ما يوجب اللعان وشرطه. لكن لو أنه عرض تعريضا بزوجته هل يوجب ذلك لعانا وهل يعتبر قذفا؟ الصواب أنه لا يعتبر، لما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ولد لي ولد أسود، يعني هو أبيض اللون و وزوجته بيضاء والولد أسود، وكأنه ماذا؟ يشكك في النسبة. هذا تأليض، ليس تصريحا ولا تلميحا ولا إشارة ولا كناية ولا رؤية ولا نفي حمل، لكن تأليض. التأليض يخالف، لأنه فيه احتمال، وهذا الاحتمال قد يكون مساويا أو أرجح أو مرجوح. فقال ولد أسود، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. ما لونها؟ قال صلى الله عليه وسلم قال هي حمر، حمراء. قال فيها من أورق لون مخالف؟ قال نعم، يعني جاء فيها لون أورق. قال من أين جاءه هذا اللون؟ قال لعله نزعه عرق، يعني لعل هذا الإبل يعني جد الأول كان فيه هذا اللون. فقال صلى الله عليه وسلم ولدك أيضا لعله نزعه عرق، نزعه عرق. فلما قال كأنه يشكك في الولد هل ينسب إليه أو لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعده قاذفا، فلم يقل البين أو حد في ظهري، بخلاف ما ذكر في حديث هلال بن أمية، ولم يوجب اللعان. فالتعريض الصحيح أنه ماذا؟ لا يعتبر ماذا؟ لا يوجب اللعان، ولا يوجب أيضا الحد، وهو قول جمهور العلماء، خلافا عند المالكية قالوا التعريض يوجب الحد إذا كان مفهوما، إذا كان مفهوما صريحا يعني قويا في الفهم بأنه يرمي زوجته بالزنا. قال وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبدا، يعني إذا وقع الفراق باللعان على صفته التي ستأتي، يحلف الزوج أربعا ثم الخامسة، وتحلف هي أربعا ثم الخامسة، فافترقا باللعان وقعت بينهما الفرقة، قال لم يتناكحا أبدا، أي تحرم عليه على التأبيد. وهذه هي سنة اللعان، فبتمام اللعان بين الزوجين يقع التفريق بينهما التفريق الأبدي. فعن سهل بن سعد قال مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما لا يجتمعان أبدا، رواه أبو داود وهو صحيح. وقال عمر رضي الله تعالى عنه المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، رواه البيهقي بسند وهو حديث صحيح. وجاء الحديث البخاري القصة التي ذكرناها، وفي آخره ففرق بينهما، وقال راوي الحديث وهي سنة المتلاعنين، لكن يختلف في لفظ سنة المتلاعنين هل هي من قول أحد رواة الحديث أو أنها مرفوعة، وجاء التصريح أنها من قول بعض الرواة لعل الأوزاعي أو الزهري أو غيره، فهي من قولهم، لكن جاء عن الصحابة رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتبار ذلك هو السنة، وهذا قول جمهور العلماء. يعني إذا كان الزوج رمى زوجته بالزنا ولم ينكل، كما سيأتي ذكر النكول التراجع، فيحلف بالله أربعا كما سيأتي ثم الخامس، ويتحلف أربعا ثم الخامس، إذا وقع هذا وقع الافتراق، فلا يرجع إليها أبدا وتحرم عليه على التأبيد، وهذا قول جمهور العلماء، إلا طائفة من أهل البصرة قالوا لا يقع اللعان بعد اللعان الفرقة إلا إذا فارقها، وقول الجمهور أقوى. أما الصفة اللعان قال ويبدأ الزوج فيلتعن أربع شهادات بالله ثم يخمس باللعنة، ثم تلتعن هي أربعا أيضا وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى. الآية صريحة، وجمهور العلماء يقولون يبدأ الزوج ثم الزوج، وليست المرأة هي التي تبدأ، وهو قول جمهور العلماء. وعند أبي حنيفة لو بدأت المرأة صح ذلك، والله جل وعلا قال ولم يكن لهم شهداء لأنفسهم إلا أنفسهم فشهادة أحدهم بالله أربع شهادات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب أن لعنة الله أن لعنة الله عليه إن كان من الكذب. يعني يقول يقسم بالله إنه لصادق, بالله إنه لصادق, بالله إنه لصادق, بالله إنه لصادق, وبالله لعنة الله عليه إن كان كاذبا, ويوقف في الخامسة ويقال إنها الموجبة إنها النار, الله يعلم إن أحدكم كاذب, فإن قالها رجع إليه فتقسم بالله, بالله إنه لمن الكاذبين, وبالله إنه لمن الكاذبين, وبالله إنه لمن الكاذبين, وبالله إنه لمن الكاذبين, وإذا جاءت الخامسة توقف وتوعظ, وإن يقال إنها موجبة, فإن تلكأ تلكأت سيأتي إحكام النكول, وإلا تقول بالله غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وكون اللعنة عليه والغضب عليه اللعنة الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا, أما الغضب عليها فلأنها لو كانت يعني وقعت في ذلك وسترته فإنها تفسد عليه فراشه ونسبه, فيرث من لا حق له في الميراث, ويمنع من الإرث من له حق في الميراث, وتخلط نسبه وتشتت شمله, وهذا لا شك ولا ريب أنه شيء عظيم, أنه ماذا شيء عظيم. وجاء في حديث ابن عمر أن رجل من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما كما رواه البخاري. وجاء عن ابن عباس أيضا أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب, ثم قامت فشهدت, وثم بعد ذلك فرق بينهما. وجاء في حديث صريح عن ابن عمر أن الرجل بدأ بالحلف ثم المرأة, وهذا قول جمهور العلماء, وإن كان أبو حنيفة قال أيضا بأن الرجل يبدأ ثم المرأة, لكن إذا بدأت المرأة ثم الرجل أجاز ذلك أبو حنيفة رحمة الله تعالى على الجميع. وإن نكلت هي النكول هو الرجوع, نكل بمعنى رجع, إذا تلكأت وتراجعت ونكلت فما هو الحكم؟ يعني حلفه ثم هي حلفت قبل انتهاء الحلف رجعت, هذا حكم, لكن إذا حلفت ثم رجعت ما هو الحكم؟ وأيضا هو لو أثناء الحلف رجع أو بعد أن حلف رجع أو حلف وحلف ثم رجع ما هو الحكم؟ ذكره في هذا ويكون في درس قادم إن شاء الله تعالى. الله أعلم. يقول السائل يقول صيام السبت يعني معروف السؤال مسألة فيها دائما وأبدا خلاف بين أهل العلم, من العلماء من يجيزه إذا لم يقصد اليوم بنفسه, وبعض العلماء يقول إذا صام يوم قبل أو بعد جائز, وبعض العلماء منعه على الإطلاق, وهذا يظهر أقرب والله أعلم. أطفال المسلمين إذا ماتوا هل يدخلون الجنة أم يختبرون وكذا المشركين والكفار؟ قيل أنهم من أهل الجنة وقيل أنهم يمتحنون. يقول الدخول المقصورة ثم الخروج أو بيت الوضوء إذا دخل إذا كان داخل المسجد هل تجب عليك إعادة الصلاة تحية المسجد؟ ويقولون رحبة المسجد التي لا تصلها أو لا تدخل المسجد إلا للمرور منها وتكون مضمومة إلى المسجد يقولون لا تعيد فيها تحية المسجد, يقولون لا تعيد فيها تحية المسجد, لكن إذا صارت تخصص بحيث أنها مفصولة فلا بأس بالصلاة, لا بأس بالصلاة, وإن كان إذا لم يصلي لا شيء في ذلك, لا شك إذا كان لم يصلي لا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجرته ملصوقة مع المسجد, يخرج من بيته إلى المسجد فبين بيته وحجرته والمسجد باب, وكذا أبو بكر سدوا الأبواب إلا خلة أو خوخة أبي بكر بابه, فيخرج من البيت إلى المسجد صلى ركعتين مع أنها مضمومة المسجد، لكن فصلت بحيث أنها ليست من المسجد. فإن كان الأمر كذلك فالأولى أن يصلي والله أعلم، فإن لم يصلي فلا إشكال ولا حرج، الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.